الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله رسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد حي الله ذي الوجوه النيرة الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان وما زلنا نأخذ ذلك من خلال العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد أن تحدثنا على المسائل المتعلقة بالركن الأول من أركان الإيمان نرى المؤلف قد ذكر بعض المسائل التي سيعود إليها مرة أخرى لأنه هو لم يرتب لنا أركان الإيمان واحدة تلو الأخرى لينهي كل موضوع لا حتى في مسائل توحيد الله تبارك وتعالى سيعود إليها مرة أخرى. ما زلنا سنقرر مبحث الأسماء والصفات مبحث الإيمان بالقسم الثالث من أقسام التوحيد ألا وهو أن نوحده في أسماء وصفات. نحن قلنا الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده توحيد رب العزة على أقسام أن نحقق الربوبية بمعنى أن نؤمن وأن نفرده بالربوبية وأن نفرده بالألوهية وأن نفرده بأسماء الكمال ونعود الجلال. قد أخذنا قواعد عامة وأخذنا منهج أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات وتبين معنا أن المخالفين على قسمين منهم من غلا في الإفراد وهم المشبه ومنهم من غلا في التفريد ألغى يعني ونفى أليس كذلك وهم المعطل على أقسام منهم من رفع الوتيرة كما يقال وغلا في التعطيل وهم الجهمية نفوا الأسماء والصفات فحال كمن يعبد عدما لأنه شيء لأن الشيء الذي لا اسم له ولا صفة هو المعبود أليس كذلك فضلوا عن سواء السبيل. جعل المسائل العقدية مبثوثة في كتابه المؤلف أليس كذلك مر على شيء بعد ذلك من المسائل المتعلقة بالقدر ثم ذكر الهداية ومراتبها وهي داخلة في مسألة الإيمان بالقدر من كونه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وذلك لعلمه المطلق وحكمته البالغة فرب العالمين من هداه فبفضله ومنه وكرمه وبما علمه الله من إقبال عبده عليه وإضلاله لعباده بعبده سبحانه وتعالى لأن الله حرم الظلم على نفسه وما ربك بظلام للعبيد ولم يكن ليظلم أحدا يعامل عباده بعبده سبحانه وتعالى جل جلاله من أضله فبعبده لم يكن ظالما له فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واستغنى الله أليس كذلك رب العالمين غني عن العباد وبالتالي أخذنا مراتب الهداية الهداية العامة وهداية كل مخلوق لما يصلح له لمعاشه وما يصلح له للشيء الذي يعيش فيه ويعرف هذه الأشياء تضر هذه الأشياء تنفعه يعني المسائل المعيشية لا تحدث عن هذا الأمر يضره في دينه أو لا هذا لا يعرف إلا من خلال ما يأخذه الناس عن الأنبياء أليس كذلك لأن الأنبياء يبلغون رسالة الله لخلقه ويبينون لهم الطيبات ويحرمون عليهم الخبائث أليس كذلك نعم إذن هداية كل مخلوق ما يصلح له ترى الطيور ترى البهائم ترى البشر تراهم كيف يعيشون ويأخذون ما يصلح حياتهم مر معنى ذلك يعني هداية عامة الذي قدر فهذا الذي خلق عفوا الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا أليس كذلك أيضا أخذنا هداية الإرشاد والدلالة وهذه الأنبياء يدلون الناس ويرشدون الناس ومن يسير على منهجهم من الدعاة إلى الله ممن يأخذ بسهم من ميراث الأنبياء أليس كذلك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أيضا عندنا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر للإيمان والإسلام وذلك بحسب ما يعلم الله من قلوب عباده ورب العالمين علمه سابق فيعلم المقبل من المدبر ويعلم المستسلم والمنقاد والمتواضع والمتذلل من الذي يأبى ويعرض ويتولى فربنا غني عن عباده سبحانه وتعالى فمن شاء الهداية وسعى إليها وفقه الله لها ومن أعرض عنها أعرض الله عنه سبحانه وتعالى جل جلاله، وليس بظالم لعباده تبارك وتعالى. عندنا أيضا هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار، مر معنا ذلك. بعد ذلك تحدث عن شيء من مسائل الإيمان بالقدر، وسيأتي معنا ذلك في محله إن شاء الله. وذكر لنا بعد ذلك نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يدخل في دائرة الإيمان ولا الإسلام إلا بشهادة التوحيد وتحقيق التوحيد لله وإفراد الله بالعبادة. كما نفرد الله بالعبادة نفرد نبينا بالاتباع عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. إذا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره للعالمين. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا بالحق بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن جعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حظي بخصائص لم يحظ بها نبي قبله ولن تكون لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن ذلك في دروس قد مضت. يكفيه شرفا عليه الصلاة والسلام أن خصه الله بختم النبوة والرسالة، هذا لم يحظ بها لا نبي، لم يحظ بها نبي الله آدم ولا نبي الله إبراهيم، لا أبو البشر ولا أبو الأنبياء، وهو خليل الله تبارك وتعالى. آدم خلقه الله بيده، وهو من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وجعله وجعل وأخرج منه ومن حواء رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فآدم يا أحمد الكرام أكرمه الله أيما إكرام وأسجد له ملائكته، ونرى مقامه أليس كذلك. وخليل الله إبراهيم جعل الله ذريته من الأنبياء. إبراهيم أنجب من سارة يعقوب، عفوا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، كلهم أنبياء. وأنجب من هاجر نبي الله إسماعيل، ومن ذرية نبي الله إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك وهو خليل الله تبارك وتعالى، والخلة هي أعلى درجات المحبة كما سأتي معنا. وبالرغم من ذلك نبينا المصطفى والمجتبى والمختار هو الذي جعل الله له ختم النبوة والرسالة، خصه بخصائص لم يحظ بها نبي قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير من طيبة، هذا شيء قليل من كثير. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله الذي صحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثم يقول: وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فهذا غيظ من فيض يكفيه شرفا أن خصه الله بمعجزة باقية إلى قيام الساعة وهي القرآن. يكفيه شرفا أن جعل الله دينه كاملا وشاملا وتاما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل الله شريعته أوسط الشرائع وأكمل الشرائع وأشمل الشرائع وأيسر الشرائع، هذه لم تكن للأنبياء قبله. أكمل الشرائع وأشمل الشرائع لأنها للناس كافة إلى قيام الساعة، فيها الإعجاز التشريعي، تغطي كل جزئية من جزئيات الحياة. ما من جزئية من جزئيات الحياة إلا ولله فيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذا سر خلود الشريعة إلى قيام الساعة. أنزل الله هذه الشريعة بكمالها وشمالها لتشمل من يعيش في عصر النبي زمن الناقة والجمل والخيمة إلى عصر الأقمار الصناعية والذرة وما زلنا سنرى. وهذه الشريعة ليست عاجزة وليست ناقصة، بل هي كاملة وشاملة وتامة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنزل كتابه تبيانا لكل شيء أبدا يعني، سبحان الملك. وهذا سر خلود الشريعة. ليش؟ لأنها من عند العليم الحكيم السميع البصير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى لا يتطلع للمستقبل ليكتشف ما يحتاج إليه الناس، لا علمه سابق ويعلم ما يحتاج إليه الخلق، فأنزل هذه الشريعة وصف بالكمال لعلمه السابق ما يحتاج إليه الناس في كل زمان. فهذه الشريعة مصلحة لكل زمان ولكل مكان، أفراد وجماعات، عاجلا وآجلا أبدا، لأنها من عند العليم الخبير، مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة. أيضا نجد فيها أصولا ترد إليها الفروع في كل زمان، نجد فيها نصوصا عامة أشارت إلى مقاصد الشريعة التي من خلالها يستنبط أهل العلم الأحكام في كل زمان ومكان. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذن الشريعة وفت وكفت وشفت، كافية وشافية ووافية بمطالب الحياة البشرية مهما طالت بهم الأزمان، أليس كذلك؟ إذن خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشريعة هي أكمل الشرائع وأيسر الشرائع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا غير موجود في الشرائع السابقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. تعرفون أن التوبة كما ذكر ذلك رب العالمين في شريعة بني إسرائيل، شريعة نبي الله موسى، التوبة يعبر عنها بالموت. ماذا قال نبي الله موسى لقومه؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، كيف؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. توبة بالموت، انظر في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الندم مع الإقلاع مع العزم على ألا يعود إليه، تاب الله عليه. أيهم أيسر؟ موت، حتى يعبر عن توبة، تاب بالموت فاقتلوا أنفسكم. في شريعتهم أيضا الطهارة، طهارة الثوب لا تطهر بكل المياه، أنواع المياه السماوية والأرضية لا تطهر إلا بأن تقرض بالمقاريض، تقطع نجاسة، تقطع قطعا حتى تطهر. هذا عندنا؟ ما عندنا. لذلك قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. من قبل ما كان عندهم الصلاة إلا في معابدهم وكنائسهم ودور العبادة، بينما نحن في المساجد، في الصحراء، في الغابة، في البر، في البحر، في أي مكان. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ما دامت الأرض طاهرة صالحة للصلاة إلا الأماكن المنهية عنها، ليس الأمر ضيقا. فلم تجدوا ماء، لم يقل فاحفروا بئر لتستخرجوا الماء لتتطهروا به، لا، فتيمموا صعيدا طيبا، غير موجود التيمم في شرع السر أبدا. لذلك أخذ أهل العلم من هذه النصوص التي كنا نذكرها، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ليس كل الناس يأتي به على سبيل الكمال لأنه لعجز ربما يصيبه أو غير ذلك، واضح ما معنى؟ أخذ أهل العلم قاعدة كلية واسمها المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، مع كل مشقة تجد اليسر أبدا. فهذه الشريعة مبنية على اليسر. إذا خص الله نبينا بأمور عظيمة لم تكن عند الأنبياء من قبله، وحتى هذه القاعدة وهذه من جملة القواعد التي بنى عليها الفقهاء مذاهبهم، وملخص في خمسة كما قال أحد الشافعية في نظم من منظومات التي بنى عليها الشافعي مذهبه، يقول خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي تكن بها عليمة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجوه، اللي هي الأمور بمقاصدها، وضرر يزال والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك. خمس، هذه واحدة أخذت من هذه النصوص، يعني تبحث عن النصوص تستخرج منها هذه القاعدة. مثلا الأمور بمقاصدها، حديث الأعمال بالنية، النية يقول الإمام الشافعي عن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، كيف لا تبنى عليه مذاهب الفقهاء؟ حديث الأعمال بالنيات قالوا يمثل ثلث الدين ويدخل في 70 باب من الفقه، كيف؟ كما ترى أن النية تستعملها في الطهارة حتى في الجنايات، حتى في الجرائم مستعملة أيضا النية. إنسان يغتسل، هذا يتبرد والآخر يرفع الجنابة، ما الشيء الذي فرق بينهما؟ النية، نفس العمل، هذا يتبرد يتفرش يدوش والآخر يعمم جسده بالماء ليرفع الجنابة، ما الشيء الذي فرق بينهما؟ النية. الآخر جالس في المسجد ليرتاح ويمكث في المسجد، والآخر مثله، هذا للراحة وهذا للاعتكاف، ما الفرق الذي بينهما؟ النية، كلاهما في المسجد، مشكلة؟ هذا ترك الطعام لأن الطبيب أمره بالحمية، والآخر ترك الطعام صياما، أمسك. النية فرقت، نفس الفعل، النية فرقت بينهما. عندنا ما سمي بمهاجر أم قيس، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، شوف الأجر ما أعظمه، هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، شوف تحقيرها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن هناك من خرج من مكة إلى المدينة نفس المسافة، نفس التعب، نفس المشقة، نفس المخاطر، هؤلاء هاجروا إلى الله ورسوله، وهناك من معهم هاجر إلى أم قيس ليتزوجها، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة ينكحها، قالت له لا تتزوجني حتى تأتي إلى المدينة، فخرج من أجلها، ليس له أجر، بينما الآخرون خلد الله ذكرهم في الكتاب في القرآن يتلى إلى يوم الدين، بينهم أكثر من 14 قرن، وما زلنا نقرأ للفقراء المهاجرين، ما زلنا نقرأهم بأسمائهم، خلد الله ذكرهم ووسمهم في كتابه، ونقرأ أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما زال كلمة، أما هذا مش مهاجر، هذا ذهب للزواج، واضح ما معنى فرق، يعني هذا رفع الله ذكرهم وما زالوا يذكرون في كتاب الله، والآخر ليس خلص تزوج، هذا تزوج أجرتك هو الزواج. سمي بمهاجر أم قيس، هذا ماذا يسمى؟ مهاجر إلى الله ورسوله، وهذا مهاجر لأم قيس، هي اسمه أم قيس يعني. المهم لماذا ذهبنا إلى أم قيس؟ هاي النية، كما نستعملها في الوضوء في الطهارة، نستعملها في الجناية، يؤتى بالقاتل فيقسم بكل الأيمان المشروعة والممنوعة، وما قصدت قتله، فينظر إلى الرصاصة فيجدها القاضي بين عيني المقتول، ما لك أنا قصدت وين جيبها له يعني، هذا ما قصدتش وجايب له رصاصة بين عينيه، ما لك أنا قصدت وين جيبها يعني، فما حيثيات الجريمة تبين نية النية المبيتة، هذا يفهمني مش يقنص فيه، مش يصطاد فيه كل يوم، هذا مع الصدقة الترصد ولا؟ أما إنسان يقول والله ما قصدت قتله، ينظرون إلى حيثيات الجريمة فينظرون إلى أنه ضرب بعصا، العصا لا تقتل عادة، وضربها بها على رجله أو على يده، الله أعلم شو يحصل لهم بعد، ربما سكت قلبه أو كذا من الفزع، لكن لم يقصد قتله، العصا لا تقتل عادة، بينما الرصاصة وبين العينين وتقول لي ماكش ناوي، شوف النية كيف تلقاها في الوضوء في الطهارة، تجد حتى في الجنايات والجرائم تدخل في سبعين هذا، لذلك بنوا فقههم على خمس قواعد، منها الأمور بمقاصدها اللي هي النيات، مبحث النيات والقصد، ها، وعندنا الضرر يزال، كل شيء ممنوع الضرر يزال يدخل فيه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والضرر يزال، والضرر لا يزال بمثله، يعني لا نزيل منكرا بمنكر، والضرورات تبيح المحظورات، وحتى الضرورات التي تبيح المحظورات يقولون الضرورات تقدر بقدرها، هي نفسها إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إنسان في الصحراء سيهلك، أو سقطت به طائرة في الصحراء فيها خمر سيموت، يجوز له أن يستعمل الخمر، ويجوز له أن يجد ذلك الخنزير أو ذلك الغزال ميتا يأكل منه، لكن قالوا كما أن الضرر يزال، شنو الضرر؟ هلاك نفسي، أنا أزيل هلاك نفسي باستعمال الرخصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الضرورات تبيح المحظورات يعني تبيح المحرمات لكن بقدرها، هذا ما معنى الضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، ضاق عليه الأمر سيهلك، اتسع وجدت له رخصة، وإذا اتسع ضاق، مش بستعمل مشوى الضرورة تقدر بقدرها. الراجل حاس الكوستي لا يشرب الخمر فمن اضطر غير باغ من يستعمل الرخصة كما يريد، لا، هذا معنى شغل الضرر يزال تحتها قواعد، أيضا الأعمال بالنية تحتها قواعد وغير ذلك. ماذا من القواعد النية؟ يقولون العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. كل قاعدة تحت مادة كاملة اسمها القواعد الفقهية، واضح؟ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. شنو الألفاظ؟ قالوا له، قال له أهديتك هذا بمئة دينار، هذه اسمها هدية، هذه أما عاد للألفاظ والمباني للمقاصد والمعاني ناوي بيع يعني. هذا ما معنى العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مش للألفاظ والمباني. ربما جاي طب أعمال جاي يقول كلمة قال كلمة أخرى لكن يقصد بها كذا، وهذا ما هذا ما يقول له أعطيتك بنتي، شنو أعطيتك؟ واحدة تفاحة هي مو زوجتك المقصود، هذا شو معناه؟ واضح وهكذا يعني. المهم منها المشقة تجلب التيسير، وتحت المشقة تجلب التيسير عندنا قاعدة وهو لا واجب مع العجز. عجز عن الماء سقط عنه الغسل والوضوء، واجب ولا لا؟ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا يجبش يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، واجب الوضوء ولا واجب الغسل؟ لا واجب مع العجز. ليش؟ لم أجد الماء سقط عنك هذا الواجب. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة القيام في صلاة الفريضة ليس فرضا يسقط عن العاجز المشلول وقيس عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، بالنسبة للصيام ركن ولا فرض الصيام، سقط عنه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ما عاد واجب عليه، لا واجب مع العاجز. أي تيسير تجده فوق هذا التيسير في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي الأخير تجد إنسانا مريض القلب يقول لك لا الأمر صعب، فنقول صدق الله وكذب هواك، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شفت ما يسعك فعله؟ هذا الذي كلفك الله به. فإذا قلت لا أستطيع كاذب، هذا ما، لأن الله لم يكلفك إلا ما تستطيع فعله. قالك لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يوجد حرج. رأيت هذا الذي تقدر على فعله على فرضها، نفترض أنه عرض عليك عارض فلم تستطع فعله، يسقط عنك أيضا. ومزيد تقول صعب، إيه مجرم أنت إذا، هذا كذلك أنت شنو تحبها يعني؟ تحبها تمضيها أي واجه تريدها كما تريد؟ حتى الأشياء إذا عرضت عليك، أنت الآن قادر على الصيام لكن مرضت، سقط عنك الصيام وتأخذ برخصة أو الإفطار ثم فعدة من أيام أخرى. صلي قائما، فعلت عملية على رجلك لا تستطيع القيام فقاعدة، لا تستطيع قاعد فعلى جنب، من كان عامل عملية وكل خيوط وكل زرارة من جنب لا يقوم لا شكلة على جنب يصلي وهو نائم. تصور حتى إذا عرض عليك عارض وجدت رخص شرعية غير العزيمة، العزيمة هي الأصل. فهذه شريعة النبي محمد الذي خصه الله بها تبارك وتعالى. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المصطفى ونبيه المجتبى والمرتضى عليه الصلاة والسلام، خصه الله بخصائص لم يحظى بها نبي قبله ولا بعده. ثم يقول وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جميلا، وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبيين، قراءتين، ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن بين رب العالمين أنه مسك الختام فلا نبي بعده، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وبالتالي سيأتي معنا أمر عظيم من مقتضيات الإيمان بالأنبياء والمرسلين بعد أن نقرر مبحث الأنبياء والمرسلين. ونبينا هو آخر الأنبياء والمرسلين، ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز لأحد من الثقلين، من هما؟ إنس والجن، لكونهما كلفهم الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ فما كلف نبي كلف به، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى الرسل. الجن أيضا مطالبة بأن تؤمن برسل الله تبارك وتعالى، والإنس أيضا كذلك. كل مسائل الإسلام وكل مسائل الإيمان نفس التكاليف، لكن لهم عالمهم ولنا عالمنا. لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين أبدا. ماذا قالت الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لن نشرك بربنا أحد. ينبغي أن يؤمنوا بالقرآن وبمن نزل عليه القرآن، وكذلك الإنس أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أبي هريرة الذي في صحيح من البخاري: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كل الإنس والجن لا يجوز لهم أن يبقوا على الشرائع السابقة بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، لأنه بعث إلى الناس كافة بشرائع بأنبيائهم. حتى الأنبياء لو بقوا على قيد الحياة لكانوا تابعين للنبي، بل النبي صلى بهم إماما لبيان أنهم مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى نبينا عيسى في آخر الزمان عندما ينزل مستحكم بالنصرانية، واضح؟ أو بالمسيحية، سيحكم بالإسلام. يوشك كما قال النبي، يوشك كما قال النبي محمد، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إذن سيحكم بشريعة الإسلام، هذا معنى الاتكال، لأن نبي الله يكسر الصليب، يعني يلغي تلك العقيدة التي عليها النصارى، عقيدة الشرك والكفر التي ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم، حرفوا دينهم وبدلوا. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لقد جئت بها بيضاء، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما عنده حل إلا اتباعي. لأن النبي قال رب العالمين: قال رب العالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس، يدخل فيه الإنس والجن والأنبياء والكل، يعني هذا كافة للناس، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عن دينه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعل دينه المهيمن والغالب والظاهر لا يعلو عليه أي شريعة أخرى. لا يجوز لأحد من الثقلين أن يتبع الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء المرسلين، ما هذه؟ لأنه تحدث عن نبينا محمد وأنه خاتم الأنبياء، فلا يجوز متابعة أحد من الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لا يعبد الله إلا على منهج ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الله متفرد بالعبادة، رسولنا متفرد بالاقتداء والاتباع لا غير، واضح؟ نعم. وهذا لا يلغي إيماننا يلغي اتباعنا، أما لا يلغي إيماننا بالأنبياء والمرسلين، يعني نؤمن بهم لكن لا يجوز متابعتهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، لكن نبينا بعث إلى الناس كافة، هذا معنى. حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون وينظرون إلى جماله. هذا الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، حجر، يعني حجر، كما نبدأ بحجر الأساس، هذا ترك حجر الختام، يعني إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون ويعجبون ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة يعني حتى يكتمل البناء؟ فيقول النبي: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. لذلك يا أحباب الكرام، من يدعي النبوة بعد النبي هذا مرتد لا خلاف في ردته وكفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وأيضا عند أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين رب العالمين في كتابه وحتى في سنة رسوله أنه الخاتم، هو مسك الختام عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب وغيرهم من الملاحدة والمجرمين الذين يريدون تغيير هذا الدين وفتن الناس عن دينهم ومتابعة قرآن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا شك في كفر أي واحد يدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كافر بنص القرآن والسنة أبدا، يعني لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله. تكذيب الأنبياء كفر، كذبت قوم نوح المرسلين آمن ولا كفر، كذبت قوم لوط المرسلين أيضا. تكذيب النبي في أنه خاتم النبي يخرج صاحبه من ملة ولا يجعلك مؤمنا برسالته، وبالتالي لا يجعلك مؤمنا بالقرآن الذي فيه، ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذا أنت مكذب لله ومكذب لرسول الله، يشوف إلى أي دين تنتمي، وأرحم مالا. إذا من يدعي النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا أيضا من النماذج الموجودة عندنا الطائفة الأحمدية موجودة تنشط في أوروبا، الطائفة الأحمدية يعني أحمد القديانية، يعني تعتقد بغلام مرزا، تمام، عندهم نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجمع بين الإسلام والنصرانية، خلطة لبلاب يعني، أي نعم، على أساس قال شنو باش نجمع والسلام والسلام وسلم لي على السلام، أي نعم. المهم هذه الطائفة القديانية اتفق أهل العلم على خروجه وعلى أنها مارقة عن الإسلام. في هذا الغلام مرزا أحمد هذا الذي يدعي النبوة، لو تقرؤون خاتمته، مات في أكرمكم الله في مرحاض، هذا جزاء لنبوته، ها؟ مات في مرحاض رأسه هناك والعياذ بالله، وهذا جزاء كل من يتطاول على شريعة الإسلام أبدا، ليس له مفر إلا وله خاتمة سوء أبدا. عندنا أيضا من جملة السفاهات التي تلبس بها الذين ادعوا النبوة، مثل هذا الحقير اللعين مسيلم الكذاب، قيل له أنت نبي، طيب تسمعنا ماذا عندك، نريد أن نسمع شيئا من الوحي الذي ينزل عليك، يريد أن يضاهي القرآن، في القرآن عندنا سورة البقرة سورة الفيل سورة كذا، أراد أن ينتج على نفس المنوال، فأتى بسورة ربما أغنية التي نسمعها في الروضة، يعني هذه من السور التي أنزلها عليه الشيطان بطبيعة الحال، أليس كذلك، أو أوحاها إليه الشيطان، قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعض من البعض زخرف القول غرورا. عنده أيضا سورة الفيل لكن بشكل آخر بارتياع أخرى، يعني ما هي؟ قالوا أسمعنا شيئا من الوحي الذي ينزل عليه، قال لهم الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، هذه تسمعها في كيما افتح يا ورده، يعني ها له خرطوم طويل اسمه وبيل قصير، هذه سوره طيب. قالوا له طيب يا طيب العرب ستضحك من هذا الكلام، هات حاجه هكا، عنده سوره اسمها الضفدع، ايضا سوره اسمها الضفدع، نقي او لا تنقي، مش ما على الصوت متاعها، ها يا يا يا يا ضفدع يا ابنه الضفدعين، نصفك في في في في التراب ونصفك مش عارف شنو في البر وفي البحر، حاتيله كلام تضحك منه الثكلة التي فقدت أبنائها، كما يقول تيتم أولادها، تسمع الكلام ذات ولي تضحك تصور. المهم كلام، يعني هذا مسيلم الكذاب قتل على يد وحشي، أراد أن يجعل هذه بتلك، قتل حمزة أسد الله وأسد رسوله، أراد كما يقال أن يختم توبته باستعمال هذه الحرب في عدو من أعداء الله، كما قتل وليا من أولياء الله، هو الذي قتله بحربته وحش رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن استطعت ألا أراك فافعل، كوني قتل حمزة وكان وقعا شديدا في حياة النبي، هو حمزة عمه وأخوه أيضا من الرضاعة، حمزة بن عبد المطلب كان ناصرا للإسلام حتى في مكة، هو الذي كسر شوكة أبي جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعه من الصلاة عند الكعبة، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي. هذه كله نزلت فيه في أبي جهل. فنسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نبيه سندعو الزبانية. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في القيامة في سورة القيامة أولى لك فأولى أي أولاك الله ما تستحق أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى مذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. هذه أيضا فيه في هذا اللعين الملعون قاتله الله فرعون هذه الأم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم بما تهددني أولى لك فأولى بما تهددني أنا أكثر هذا الوادي نادية وأنا أعز من مشى عليها. قال أنا أكثر هذه الوادي نادية. فقال رب العالمين فليدعو ناديه سندعو الزبانية. زعم مرة أنه سيطأ على رقبة النبي وهو ساجد عند الكعبة كاللصط يعني ما زال شاد العسل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعه من الصلاة عند الكعبة. هذا اللعين جاء للناس وقال يعفن محمد وجهه بين أظهركم. قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيت لأطأن بقدمي هذا على رقبتي إذا سجد. حديث في صحيح مسلم أو البخاري حديث أبي هريرة. هو كذلك وقد ذهب إليه في خيلاء وكبر إذ بالقوم يفاجئون بكونه يتقي بيديه وجهه وينكس على عقبيه. ما لك يا أبا الحكم لا ظاهر من لا حكمة ومن لا حكم. أبو جهل أرأيتم الجهل هذا أبوه. ما لك يا أبا الحكم؟ فقال والله إن بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. فليدعو نبيه سندعو الزبانية. يقول النبي لو اقترب شبرا أو لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا كله نزلت فيه هذا الآية. هو السبب في إسلام حمزة. اعتدى على النبي فذهب حمزة و أرغم أنفه في التراب ضربه أمام القوم وقال له تشتم ابن أخي وأنا على دينه. حمزة ما زال لم يسلم هنا لكن قالها موكنتي. لماذا أنت تعادي محمد؟ لأنه جاء بدين يخالف. طيب أنا على ديني أريني ماذا استفعل. هكذا إرغاما له وتحقيرا له فما استطاع أن يرد. بعد ذلك أكلم رضي الله تعالى عنه. فكان ناصرا للإسلام وأهله في مكة وحتى خارج مكة. قتل في غزوة أحد. إذن وحشي الذي قتله هو الذي أراد أن يكذب. هو تاب الله من تاب تاب الله عليه. جاء إلى النبي وأسلم. فالنبي قال إن استطعت أن لا أرى وجهك فافعل لأنه يعني إذا رآه سيتذكر عمه. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فأراد أن يتوج توبته بقتل عدو من أعداء الله يدعي النبوة. أنت نبي الفيل بالفيل هاو الفيل قال إذا هاو بش نوريك الفيل أويني الجلد ذا يعني وإن كان غير موجود تو ما شك ولا انقرب في بلادي لا خلوا كركة دم لا خلوا فيه حتى في ناس أحمى تلمسين حسبنا الله. المهم إذا نبينا صلى الله عليه وسلم خص بخصائص عظيمة لم يحظ بها نبي قبله. ثم يقول وسيد المرسلين بطبيعة الحال هو سيد الأنبياء والمرسلين خصه الله بهذه الخصائص. ثم تأتي معنا في مبحث الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا من جملة أو من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بتفاضلهم فيما بينهم في المراتب والدرجات والمنازل. فنبينا هو أفضل خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام لما خصه الله به سبحانه وتعالى. فهو سيد الأنبياء وسيد المتقين وسيد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام. يكفيه شرفا أن الناس يذهبون في كرب المحشر يعني يذهبون ويسارعون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم فكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأنبياء. نحن نعرف أنه إمام الأنبياء لكونه صلى بهم عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج ولكونه أيضا خاتم الأنبياء فالكل يقتدي به حتى لو عاش الأنبياء في حياته سيدخلون في شريعته عليه الصلاة والسلام. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بل هو أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس وهذا بطبيعة الحال نتحدث في مقامه فلا نغلو فيه ولا ننقص من قدره عليه الصلاة والسلام، لا نغلو فيه فنفعل كما فعل النصارى في عيسى أله، لا هو مخلوق وعبد لله ورسول الله تبارك وتعالى وخير خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام، لكن لا نبالغ في ذلك حتى نجعله يعلم الغيب ونجعله ينفع ويضر ويحيي الموتى وغير ذلك، كما يغلو فيه البعض بدعوى أن النبي هو خير خلق الله. نعم هو خير خلق الله في مقامه الذي اختاره الله فيه سبحانه وتعالى جل جلاله، خصه بالعبودية وهي أعلى المراتب التي ينبغي تحقيقها، شهد الله لها أو شهد الله بها لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده، حقق العبودية بمعنى رأيتم الذي نتحدث عنه توحيد الألوهية والعبودية، نبينا حقق ذلك بكماله بشموله بتمامه أليس كذلك؟ فكان عبدا لله عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني فوق المقام الذي جعلني الله فيه، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله عندما تقول عبد، هذه أعلى الدرجات التي يحبها الله تبارك وتعالى، حقق العبودية، فنحن نسعى أن نحقق العبودية، وكل الأنبياء حققوا ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم على رأس ذلك، فلذلك يقول هنا وحبيب رب العالمين بل وخليل رب العالمين، لأن الخل أعلى درجات المحبة، تجاوزا نستطيع أن نقول وحبيب رب العالمين حبيب الله، لكن هو خليل الله لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سأل الإمام مسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإبراهيم خليل الله كما أن نبي الله موسى كريم الله، أيضا نبينا محمد خليل الله مش حبيب الله، لا أعلى المحبة أعلى الدرجات هي الخلة، واضح؟ هذا معنى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم يعني على النبي الذي يصاحبهم في هذه الدنيا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أيضا رب العالمين بين أنه يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، النبي حقق كل ذلك عليه الصلاة والسلام وفاز بأعلى درجات المحبة ألا وهي الخلة. ثم يقول وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، فغي بطبيعة الحال ضلال بل وكفر وهوى، يعني أصحابه أصحاب هذا القول صاحب هوى لا دين له، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهو يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وإذا ادعى فهذا لا دين له، دينه هوى وإلهه هوى، فغي وهوى بل وكفر وانحراف بطبيعة الحال. ثم يقول وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، قال تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور، إذا جاءهم بهذا النور جاءهم بهذا الضياء ليضيء للأمة طريقها بعد أن أظلم الكون وأطبق بيأسه وظلماته، لأن قبل بعثة النبي أحبابنا الكرام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ساد العالم الشرك والكفر والظلمات، دولة الفرس من جهة ودولة الروم من جهة وجزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دولتان تتنافسان على الريادة والسيادة دولة الفرس ودولة الروم، غلبت الروم أي من قبل الفرس في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الفرس كانت على الوثنية يعبدون إلهين إله الظلام وإله النور، إله الحق أو إله الخير وإله الشر، وثنيون ويعبرون على إله النور وإله الخير بإشعال النار في معابدهم المجوسية، ورحمة ما فهم على الوثنية، أما النصارى فدينهم محرم وأله نبي الله عيسى، زد على ذلك دخلت عليهم الفلسفات الأفلاطونية والأرسطو وغير ذلك فزادوا إغراقا في ضلالهم وصلوا إلى الإلحاد، وجزيرة العرب تموج بالوثنية يعبدون الأصنام يذبحون على النصب السحر الكهانة التبرج حكم الجاهلية الربا الزنا الخنا قطع الطريق جاهلية جهلاء صماء بتماء عمياء لا ترى فيها عوجا ولا أمت، إذا أخرجت يدك لم تكن لتراها أبدا، يعني في تلك الظلمات أبدا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحد يده لم يكد يراها. حتى إن من سخافات جاهليتهم، وهي من طرائف جاهليتهم، قيل لهم لماذا تسمون أبناءكم بأسماء، يعني أسماء يعني تفر منها الجموع كما يقال، صخر وحرب ومرة وعلقمة، في علقمة وحدها تكفي من المرارة، يعني اسمه مر ولاخر اسمه صخر ولاخر حرب، عامل اسمه حرب مصعر حرب، فتسمون أبناءكم بهذه الأسماء القبيحة، ولاخر اسمه صعب يهدي سهل يهديك ربي، اسمه سهل، النبي هو الذي غير أسماءه، سهل بن سعد الساعدي كان اسمه صعب صحيح، وهكذا هذا اسمه صعب وهذا اسمه صخر وهذا اسمه حرب وهكذا. وقالوا تسمون جواريكم بأسماء، يعني مرجانة ولؤلؤة، الكلام جميل، يا تعال يا يا يا فضة، تعال يا ذهب، تعال يا مرجان، تعال يا ورد، يسمون هكذا. فقالوا نسمي جوارينا إلينا، يعني كيف نعيش كنزهي والواحنا، ونسمي أولادنا لأعدائنا، يخوفوا بين في الناس. شوف الجاهلية، الجاهلية صارت حتى على الهم الذي يعيشون فيه. فهذه الظلمات، يعني الكون كله مظلم، فاقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث هذا النبي، وأن يشرق فجر جديد يضيء للأمة طريقها ودربها، ويأخذ بيدها إلى أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فنبيه صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى وبالنور والضياء. ثم يقول هنا، سيعود مرة أخرى الآن ليتحدث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نحن قلنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني شتت المباحث في عدة مقامات وفي عدة مقولات، كذلك هو يعني ذكر المسائل العقدية وبثها في كتابه الذي ألفه ولم يرتبها. سيعود مرة أخرى إلى صفة الكلام والقرآن، بعد أن تحدث عن نبوة النبي محمد، تحدث عن القدر، تحدث عن الهداية، الآن ثم يقول وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر، فسيأتي معنا في من نزل. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. شوف ما أجمل الاستدلال، هذا من الأدلة على أنه كلام خالق البشر، لأن من قال أن القرآن الذي جاء به خير الأنام قول البشر يعني مخلوق، توعده الله بسقر، فعلمنا أنه ليس بقول، بل هو قول رب البشر سبحانه وتعالى. هنا سيتحدث عن كلام الله عامة، وعن القرآن الذي هو شيء من كلام الله خاصة. أولا، صفة الكلام يا أحبابنا الكرام هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ثابتة لله بحقيقتها، وقد خاض في هذا المخاض المبطلون من المعطلة، ما داموا أنهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى بالتالي سيلغون هذه الصفة وسينكرونها صفة الكلام، وبالتالي سيقولون عن القرآن ليس صفة من صفات الله وليس كلامه، وإنما مخلوق من مخلوقاته. كيف ذلك؟ قالوا بأن الله تبارك وتعالى جل جلاله قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وليس هناك إلا خالق ومخلوق. فالقرآن ليس خالقا، إذن فهو مخلوق. شوفك الاستدلال وما أقواه، هذا يفهمني تضرب على الحيط يرجع لأصحابي، ليس كذلك؟ قالوا ليس، رب العالمين قال قل الله خالق كل شيء، ليس إلا خالق وشيء، والقرآن من الشيء. قل الله خالق كل شيء، يعني والقرآن من الأشياء التي خلقه الله تبارك وتعالى. بدعة خلق القرآن وإنكار كلام الله، تولى كبرها أولا الجعد بن درهم، هذا الزنديق الذي قتل على زندقته، وقتل على يد خالد القسري كان على العراق، وخطب خطبته الشهيرة التي ينقلها أهل العلم كما في البداية والنهاية للحافظ بن كثير وغيرهم ممن أرخوا لهذه الواقعة. قال أيها الناس، وكانت في خطبة العيد في صلاة عيد الأضحى، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، بمعنى أنكر كلام الله تحت غطاء أنه ينكر هذه الصفات. لما أنكر هذه الصفات صار ينكر الآيات، وبالتالي كذب الله تبارك وتعالى أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتكذيب الله كفر بطبيعة الحال. فقتل أو ونزل على المنبر وقتله على زندقته. الجعد بن درهم يا أحباب الكرام تأثر به أخص تلامذته وهو الجهم بن صفوان، رأس التعطيل ورأس المعطلة. مر معنا المعطلة على رأسهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان يا أحباب الكرام شككوه في ربه حتى ترك الصلاة 40 يوما. هذا يمشي يعمل مذهب ومش يكون مستقيم، مش يكون ضالا عن سواء السبيل. تناظر مع فلاسفة الهند والملاحدة عموما، تناظر معهم فسألوه عن ربه الذي يعبده، هل له لون أو هل له رائحة أو هل له شكل حتى نعلمه ونؤمن به. فاضطرب وشك في خالقه ومولاه، ولكن شك في خالقه فترك إيش الصلاة. ونحن نؤمن بالغيب، هم يريدون أن يبحثوا في أمور غيبية ويبحثوا في شكلها. ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه، فضلا عن ذاته شيء من علمه لا تستطيع أن تحيط به وأن تتصرف، فما بالك بعلمه، فما بالك بصفاته، فما بالك بذاته. إذا عقلك المحدود لا يمكن أن يحيط بالله محدود، وخاصة الأمور الغيبية التي لا تستطيع أن تعقلها وأن تحيط بها أبدا. فلما سألوه اضطرب، ولكن نزغ الشيطان في قلبه وفي فكره وفي عقله وأخرج نظرية حتى يحمي بها عقيدته ودينه، وهي أن الإله لا يوصف بأوصاف حتى لا يسألوه لا عن لونه ولا عن شكله ولا عن شيء. فقال ليس له صفات، فهمنا ليش تتعطل حتى لا يحار مرة أخرى. فهذا الحيران مسكين لم ينتهج منهج القرآن، لو أجاب بسؤال بسيط ليس كمثله شيء، تسأل عن لون وعن شكل ليس كمثله شيء، لكن هؤلاء الفلاسفة همهم هو عقولهم ونظرياتهم العقلية التالفة القاصرة الناقصة، أليس كذلك؟ هو يريد أن يرد من قبل نفسه، مش بل نقذف بالحق الذي جاء في الوحي على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك، لا يريد أن يقذف على الباطل بباطل آخر فيرد بدعة ببدعة، يرد إلحادا مش بالإيمان، يرده بفلسفة يريد أن ينقذ بها مذهبه. المهم تأثر بالجعد بن درهم وأخذ هذه العقيدة، وهو نفي الصفات ومن ذلك نفي الكلام. ثم سنتحدث عن بدعة خلق القرآن التي كانت في زمن المعتزلة التي تأثرت بالجهمية أيضا، مش المعتزلة معطلة أيضا ينكرون الصفات كل الصفات، ومن ذلك كلام الله تبارك وتعالى. وهذا يا شباب المعتزلة أيضا تأثرت بالجهمية، لكن لم تأخذ كل ما عليه الجهمية لأنهم يخالفونهم في إثبات الأسماء. الجهمية لا أسماء ولا صفات، المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، أليس كذلك؟ عموما يختلفون مع الجهمية في بعض النقاط، سأتي معنا حتى في مبحث القدر الجهمية في بر والمعتزلة في بر آخر. المعتزلة تسمى بالقدرية الثانية، والجهمية تسمى بالجبرية الذين يجعلون الإنسان مجبرا على أفعاله. تأتي معنا بمعنى كما تجمعهم بدعة تفرقهم بدعة أخرى، تجمعهم ظلمة تفرقهم ظلمات أخرى، وهكذا أهل البدعة يتخبطون ويتفرقون، بينما أهل السنة والجماعة جمعتهم السنة بينما هم فرقتهم البدعة، أليس كذلك؟ نعم. المهم يا أحبابنا الكرام، في زمن المعتزلة تبنوا هذا الفكر أيضا، وكانت عندهم كما يقال النظريات الفلسفية والكلامية التي تأثر بها خلفاء بني العباس، تأثر بها خلفاء بني العباس فقربوهم إليهم، فأثروا عليهم حتى أقنعوهم بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله غير مخلوق، بل من قال العكس كفر، وهم الواقعون فيه هو الكفر بعينه. لماذا؟ لما سيأتي الآن. فنتحدث عن كلام الله، ثم الفتنة التي وقع فيها هؤلاء المعطلة، وفتنة خلق القرآن التي قال فيها شيخ البخاري علي بن المديني، قال إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة رد الناس إلى دين الله حتى لا يخرج من الإسلام. الردة هي نفسه حروب الردة، اللي هي مدعي النبوة حارب الذين ادعوا النبوة، والذين منعوا الزكاة، والذين ارتدوا عن الإسلام، فحافظ على جهد النبي الذي تعب من أجله طيلة تلك السنوات، فلم يضيع في حياة أصحابه، رد الناس إلى دين الله، فنصر الله دينه بأبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، المقصود بمحنة خلق القرآن، محنة المأمون الذي تبنى ما أثر به المعتزلة وأقنعوه بأن القرآن مخلوق. هذه القصة. أولا فنتحدث عن كلام الله تبارك وتعالى الذي أنكره المبطلون المبتدعة وقالوا ربنا سبحانه وتعالى ليست عنده هذه الصفة. أولا قال جل جلاله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فرب العالمين سبحانه وتعالى نسب هذه الصفة لنفسه. قال تبارك وتعالى أيضا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هنا يتحدث عن القرآن، أليس كذلك؟ والقرآن شيء من كلام الله، رب العالمين يتكلم، نحن ماذا نقول؟ قال الله ولا سكت الله، ماذا نقول؟ قال الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وإذ قال الله يا عيسى، ربنا يتكلم ويقول جل في علاه تبارك وتعالى ومتصف بصفة الكلام وهي صفة حقيقية، هذا منهج أهل السنة والجماعة، صفة حقيقية وليست مخلوقة. ليش؟ لما سيأتي معنا بعد أن نقرر أن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة، أنه يتكلم سبحانه وتعالى وينزل الوحي على عباده ويوحي إلى ملائكته ويقول لملائكته ما يشاء سبحانه وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رب العالمين يقول قولا مسموعا مفهوما سمعته الملائكة، وأيضا تكلم الله مع نبيه موسى الذي لقب بعد ذلك بكليم الله لأنه شرف عظيم. نجد ذلك تأتي معنا في مبحث الأنبياء والمرسلين، أننا ينبغي في مراتب أو في مقتضيات الإيمان بالأنبياء عندنا مسائل كثيرة، من جملتها أن نؤمن بتفاضلهم فيما بينهم في المنازل والدرجات. رب العالمين لم يكلم كل الرسل ويخاطبهم مباشرة دون جبريل، مر معنا وحي بواسطة بغير واسطة، أليس كذلك؟ ليس الكل كلمه الله بغير واسطة، حصل ذلك لآدم كلمه ربه تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ حصل ذلك للنبي الله موسى وكلم الله موسى تكليما، اسمع التأكيد ها، كلم الله موسى تكليما، اسمع ماذا يقول المجرمون في تحريفهم، مش احنا قلنا نثبت دون تحريف او تبديل، ماذا قال المعطلة؟ قال وكلم الله موسى تكليما، ما عاد الله المتكلم، هنا موسى صار المتكلم، شوف الخبث، فقدموا المفعول على الفعل، كلم الله، الله هو المتكلم، كلم موسى، موسى هو المفعول به، كلم محمد أحمد، كلم محمد صالحا، واضح ما معنى؟ فإذا قلت أنت كلم صالحا محمد صار، أو عفوا كلم محمدا صالح، يعني صالح هو الذي كلم محمدا. قدمنا المفعول على الفاعل، كما تقول أكل أحمد التفاحة، أكل التفاحة أحمد، تستطيع أن تقدم كلم محمد صالحا، كلم محمدا صالح، صار صالح هو المتكلم. فهنا وكلم الله موسى، هم ماذا قالوا؟ وكلم الله موسى، صار موسى كلم الله. ورحمة ما رشوف قلبه غيروا الشكل، حربوا القرآن حتى لا يكون الله هو المتكلم. قاتله الله. لماذا؟ لأن هنا تكليم، نحن نعرف أن المجاز هو ليس حقيقي، عندنا حقيقة وعندنا مجاز، المجاز لا يؤكد، فدل على أن الكلام حقيقيا. كلم تكليما مؤكد هنا، كلم تكليما. طرق طرقا، واضح ما معنى؟ ضرب ضربا، يعني تؤكد ذلك الأمر، يعني مش ضرب الهوى كما يقال، واضح ما معنى؟ إذن وكلم الله موسى تكليما، تأكيد على أن الله كلم موسى. والأخرى وكلمه ربه، هاي كيفاش تخرج منها هذه؟ ترى بدل، ترى وكلمه ربه، ما جيش ربه، وكلمه، كلم موسى، من الذي كلم موسى؟ ربه. واضح ما معنى؟ هذه ما تجمدها، الأخرى نجمدها، ما هنا مفتوح بطبيعة الحال. واضح ما معنى؟ أولا يا أحباب الكرام، صفة الكلام رب العالمين أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة، وبين أنه يقول، وبين أن له حديث، ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيلا، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله. أدلة كثيرة متواترة ومتوافرة في أن هذه الصفة ثابتة لله ولائقة به سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الكلام صفة للمتكلم. أولا ينبغي أن نعلم أن الكلام صفة رب العالمين نسب هذه الصفة لنفسه، مش لا، الكلام صفة للمتكلم. فإن كان المتكلم مخلوقا فكلامه مثل حال مخلوق، وإن كان المتكلم خالقا لا يمكن للخالق أن يتكلم بكلام المخلوق وأن يوصف، وإحنا قلنا الكلام صفة للمتكلم، فرب العالمين لا يوصف بصفة مخلوقة ناقصة عاجزة تفنى تبيد تموت، مهكذا المخلوق مش لا. فالكلام صفة للمتكلم، فإن كان المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق، وإن كان المتكلم خالقا فرب العالمين لا يتصف بصفة مخلوق حاشا، هذا مقدمة. فعلمنا أن الله يتصف بصفات غير مخلوقة. ثم إن الكلام صفة من صفات الله الذاتية، وهو صفة من صفات الله الفعلية. تصور أنت الله يتصف بصفات ذاتية، ومن جملة هذه الصفات الذاتية مخلوقة، فنسبنا العجز والنقص لله، وبالتالي شبهنا الله بخلقه، ورب العالمين ليس كمثله شيء. مرة ما معنى الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني متعلقة بذاته، أليس هو الأول بذاته؟ أيضا صفاته كذلك. تصور أنت الآن يشاركه مخلوق في الأولية، ما قلنا الكلام مخلوق ولا على مذهبهم، هو صفة من صفات الله الذاتية. تصور أنت هو الأول، وحتى هذا المخلوق هو الأول أيضا، فأشركنا بالله تبارك وتعالى. واضح ما معنى؟ ما دام أنه مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى له ذات متصل بصفات، ما دام أنه الأول حتى صفاته أيضا متصلة بالأولية سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ نجد ذلك، نحن نجد أيضا عند المعتزلة هذه الشبهة التي ذكرتها الآن بين مخلوق وخالق، لكن ما دام هم يقولون أن الله ليس له صفات فلا يمكن أن تتصف بالأولية حتى لا نشرك، لا يكون هناك شريكا مع الله في الأولية، وبالتالي ذات بدون صفات. المعتزلة عندهم من مبادئهم الخمسة، عقيدتهم تقوم على خمسة مبادئ، من جملتها التوحيد. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ هو نفي الصفة، وتوحيدهم لله ليس كتوحيد أهل السنة، يثبتون لله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يفردون يوحدون يعني في أسماء والصفات. هم عندهم أخص خصائص التوحيد وهو القدم، يعني الأولية، فلا يشاركه أحد في الأولية حتى صفته لا. فذلك على أشياء ليش؟ لأننا إذا قلنا عنده صفات شاركته في الأولية ونحن نقول بالتوحيد ليس هناك شريك مع الله. حتى الصفات أي ليس الصفات جعلوها شركاء مع الله، لأن يعني الله متفرد بالأولية. شوف التفاهة يعني، أي أول بلا صفات يعني ذات بلا صفات، هذه لا تحدثها عن الله تبارك وتعالى، تقول نوحده دون أن يكون هناك مخلوقا متصف بالأولية، كحال هذه الصفة الكلام أنها مخلوقة، ثم صفة ذات عاد شاركته هنا شاركته بالأولية. واضح ما معنى؟ أما أن تكون صفة ذاتية متعلقة بذاته وذاته متصفة بالأولية فهذا يدل على أن هذه الصفات ليست مخلوق، لأن المخلوق لا يصف بالأولية، أليس كذلك؟ إذن ذات متصفة بصفات وذاته متصفة بالأولية، هو الأول أي بصفاته. قوله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء، خرجت ذاته وخرجت صفاته، لا يتناولها قول الله كل شيء، لفظ عام ولا لفظ عام مشكلة لفظ عام، لكن هذا العموم يستثنى منه البعض، دائما العموميات تجد منها مستثنيات. قوله تبارك وتعالى مثل هذه، والرد عليه من نفس القرآن، قال تبارك وتعالى عن الريح تدمر كل شيء، مقول الله خالق كل شيء تقولون حتى كلامه مخلوق. قال تبارك وتعالى قل تدمر كل شيء، هاي القمر ما زال والشمس ما زال والزحل والكواكب الأخرى ما زالت، وين تدمر كل شيء؟ واضح ما معنى؟ يعني تدمر كل شيء ممن أراد الله تدميره، ليس كل شيء، يعني الكون والقمر والشمس والجنة والنار، واضح ما معنى؟ والسماوات والأرض، لا ليس كل شيء، يعني نحن علمنا الريح الذي أرسلها الله تبارك وتعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى تدمر كل شيء، نحن علمنا أنها لم تدمر القمر والشمس والكواكب والنجوم، يعني استثني منها البعض. أيضا قل الله خالق كل شيء يستثنى منها الله، لأن الله لم يخلق نفسه، وبالتالي تستثنى منه صفاته ليست مخلوقة، لأن الله متصف بصفات ليست مخلوقة. واضح ما معنى؟ يعني قل الله خالق كل شيء مخلوق، رأيت كل مخلوق خلقه الله، وبالتالي خالق كل شيء مخلوق، واضح ما معنى؟ فيخرج بذلك ذاته وصفاته، مش لا يوجد إلا الله والشيء والقرآن من الشيء أو الكلام من الشيء، لا، خرج بذلك الله المتصف بهذه الصفات وبقي المخلوقات، واضح ما معنى؟ فلا يتناول قول الله تبارك قل الله خالق كل شيء لا يتناول صفاته، لا يتناول صفاته، لأن صفات الله لا تكون مخلوقة، لأن المخلوق يبيد وهو ناقص، ورب العالمين قال ليس كمثله شيء، فإن كان هناك مثيل خلاص ما عاد يوجد توحيد، يوجد شريك، أليس كذلك؟ ثم إن كان هناك مثيل من المخلوقات، إن كان هناك مثيل صار يتصف بصفات الله تبارك وتعالى، نجد ذلك رب العالمين بين أن الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا أبدا، فقل الله خالق كل شيء مخلوق، خرج بذلك ذاته وصفاته. هذه الآية ليست داخلة، هذا القول ليس داخل ويتناول صفاته تبارك وتعالى. عموما علمنا أن الكلام صفة للمتكلم، فرب العالمين متكلم ولا يليق به إلا صفات الكمال والجلال، وصفاته لا يمكن أن تكون مخلوقة. ليش؟ لأن يعني المخلوق عاجز وناقص، وبالتالي إذا قلنا أن لله هذه الصفات شبهناه بالمخلوقات ووقعنا في الكفر، أليس كذلك؟ لأنك يعني تشبه الخلق بالمخلوق وتنسب النقص للكمال وتنسب النقص والعجز لله تبارك وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى. تعرفون من شبه ما هي؟ شوف التفاهة، يقيسون الشاهد بالغائب دائما أو الغائب بالشاهد، ويقيسون الخالق على المخلوق، قالوا الكلام يحتاج إلى مخارج حروف وإلى فكين وإلى لسان، وربنا لا يتصف بهذه الصفات، هذه للمخلوق. شوف الكلام يعني، لا، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لائق به بما بالكيفية التي يعلمها، كيفية ذلك لا نعلمها ولا نخوض بها ولا نخوض فيها، يتكلم بحروف وبأصوات مسموعة ومفهومة، سمعتها الملائكة، سمعها نبينا محمد في رسالة في لحظة الإسراء والمعراج، سمعها نبي الله آدم، سمعها نبي الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. مو كالعادة هم يقيسون هذا بكذا، هم يتصورون الأمر ويقولون هذا لا يليق بالله، ماذا نفعل؟ نلغيه، فوقعوا في التعطيل. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. لماذا عطلوا؟ لكونهم يخافون من التشبيه. ومن قال أن كلام الله فيه تشبيه؟ تشبيه في عقولكم، أنتم شبهتم الله أولا في عقولكم وأردتم تنزيه الله عن التشبيه الذي في عقولكم. كيف؟ بالتعطيل، فوقعوا في مصيبتين. شوف الضلالة. أيضا من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على رد باطلهم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نأتي إلى الحديث ينبغي أن نأخذ كما مر معنا مسألة الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، هذا من جملة ما تفرد الله به سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ فالاستعاذة لا تكون إلا بالله. لذلك رب العالمين أنكر على من يستعيذ بمخلوق ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. قال تبارك وتعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم هلعا وخوفا ورعبا. ليش؟ لأنه في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا مكانا خاليا ماذا يفعلون حتى لا يصيبهم شيء ولا يصيبهم مكروه؟ ماذا يقولون؟ يقولون: أعوذ بسيد أو بكبير هذا الوادي من شر السفهاء. يعني يدخلون في حماية كبير وعفريت الجن كما يقال من بقية حتى يحميهم متابعينه، هذا زميمهم يعني، واضح مبان زعيمهم. فهم يستعيذون إيش؟ بسيد وكبير هذا الوادي من شر السفهاء. فرب العالمين قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فحرم الله الاستعاذة بالمخلوق. تأملوا هنا، شوف ما أجمل وما أسهل أدلة أهل السنة والجماعة. مر معنا أن الكلام صفة للمتكلم، وما دام أن الله يتكلم إذا لا تكون هذه الصفة مخلوقة أبدا. ثم هي من صفته الذاتية، فرب العالمين لم يكن يتكلم ثم أصبح يتكلم، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو الأول بصفاته. ومن جملة صفاته الكلام، مش رب العالمين سبقه عدم الكلام ثم صار يتكلم، أعوذ بالله. فهنا سبقه النقص ثم صار كاملا، حاشاه سبحانه وتعالى، متصف بالكمال أولا وآخرا جل في علاه، واضح ما معنى؟ إذن هو صفة من صفاته الذاتية، وهو أيضا صفة من صفاته الفعلية، بمعنى يتكلم متى شاء وكيف ما يشاء. تكلم بالتوراة بالإنجيل بالقرآن متى يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله، واضح ما معنى؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا، لما أراد يعني وقت اللي أراد أن يقول، ها وقتها تكلم، أن يقول له كن فيكون، ها صفة فعلية، بمعنى يتكلم متى شاء ومتى يتكلم متى شاء وكيف ما يشاء وإذا شاء. ثم هو متكلم سبحانه وتعالى كحال الخلق، هو خالق من قبل خلق المخلوقات، ثم يخلق ما يشاء. كم المخلوق يخلقه الله في كل طرفة عين؟ هذه حديثة، ليس كذلك؟ لأنه شاء الله خلقها الآن، فهي صفة من صفات أفعاله، يعني التي تتعلق بمشيئته، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء متى يشاء. وأيضا صفة الخلق متصف بها منذ الأزل، هذا معنى ذاتية وفعلية. مرة معنا أمثلة في ذلك، واضح يا شباب؟ الآن نحن علمنا أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ما تقول أمنا عائشة كما في الصحيح؟ تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا، ينزل إلى مكان، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات، أليس كذلك؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم وكل عين لامة. نحن علمنا أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. هل النبي يستعيذ بمخلوق ويقول أعوذ بكلمات؟ دل على أن كلمات الله ليست مخلوق، واضح ما معنى؟ واضح؟ كما أن القسم والحلف لا يجوز بالمخلوق، أيضا الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، أليس كذلك؟ لا تجوز بالمخلوقات. والقسم كما يكون بذات الله وبأسمائه وصفاته، أيضا الاستعادة تكون بذات الله وبأسمائه وصفاته، لأن هذا استعادة بصفة وهي الكلام، مش هكذا؟ وهي غير مخلوق، كما تحلف تقول وعزة الله، تستطيع تقول والله، تحلف بذات الله أو بصفة من صفاته. وهذا أيضا ربما يتطرق إلى أذهانكم، أن يحلف الإنسان بالقرآن وأن يحلف بما في المصحف، هذا أمر جائز. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، وما في المصحف هو كلام الله، إذن أنت تستعيد وتحلف بأمر مشروع ليس ممنوعا، أليس كذلك؟ نعم. منهم من يحلف بحياة الله، يقول وحياة الله، كما في الشام وفي المشرق، وحياة الله، أي نعم، يحلف بحياة الله، رب العالمين حي قيوم، يحلف بصفة من صفات الله، مشكلة؟ والله بالله فالله والذي نفسي بيده، هذه صفة أيضا، مشكلة؟ وعزة الله، هذا ما معنى، وكلام الله، مثلا يعني حرف الواو والباء والتاء حروف القسم، والله بالله فالله، أو بصفة من صفات، حتى الاستعاذة كذلك، لأنه الاستعاذة لا تكون بالمخلوقات، وما هي السبب؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات، دل على أن الكلام غير مخلوق، لأن الله حرم الاستعاذة بالمخلوق، أليس كذلك؟ هذا ما معنى. إذن هذه من جملة الحديث عن كلام الله. أما عن القرآن بالخصوص، فأهل السنة والجماعة عقدوا فصلا في العقيدة يتحدثون فيه عن القرآن، لأن خوض هؤلاء المجرمين هو غيظ من صيب وفرع من أصل، عندما تلغي الكلام والقرآن شيء من الكلام، بالتالي سيكون القرآن مخلوق، كما أن الكلام ما عندهم، هما ما عندهم شيء اسمه كلام الله، مش هكذا؟ عندما أن صفة الكلام لا يتصف بها ربنا، والقرآن الذي هو كلام الله أيضا ليس بكلام الله وإنما هو مخلوق، إذن هذا ناتج عن مرضهم وهو التعطيل الصفات. نحن نتحدث عن صفة الكلام وأنها ثابتة لله بما يليق بالله تبارك وتعالى، وهي صفة كمال وجلال، وليست مخلوقة، لأن الله لا يتكلم بكلام يبيد وينفذ وينتهي، واضح ما معنى؟ إذا صفاته لا تنتهي ولا تنفذ. قال تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا كلام ربي لا ينفذ ولا يبيد، ونحن نعرف القرآن، عفوا، نحن نعرف أن المخلوق لو كان الكلام مخلوقا لانتهى إلى حد ولا نفد ولا باد أيضا ولا مات وانتهى أمره، لكن الله سبحانه لا يتصل بصفة تموت وتنفذ وتبيد وتنتهي، أليس كذلك؟ هذا أعظم البطلان، أليس كذلك؟ طيب، أما بالنسبة للقرآن فقد عقد أهل العلم هذا الفصل للرد على أهل البدع، كما نجد الإمام الطحاوي يقول وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي بدأ منه قولا بلا كيفية، لا تبحث عن مخارج الحروف التي يتكلم بها الروايبضة، وهذا لا يليق بالله، لا نقول صوت وحرف لا بصوت وحرف ومسموع ومفهوم وله معان فهمتها الملائكة لما أوحى الله إليها، وفهمها أيضا الأنبياء والمرسلون، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفي، فهمها عيسى ولا لم يفهمها لأنها مجاز وخيال، لا فهمها، فرب العالمين أخبر عن نفسه أنه يقول ومن أصدق من الله قيلا، أليس كذلك؟ وغير ذلك من الأدلة التي يتحدث فيها ربنا عن صفة الكلام. أما بالنسبة للقرآن فقد زاد أهل العلم في قولهم أن القرآن كلام الله، زادوا غير مخلوق وغير مخلوق، لرد على أهل البدع الذين قالوا مخلوق، كما قلنا قل الله خالق كل شيء فليس هناك إلا خالق ومخلوق، والقرآن من المخلوقات لأن الله عز وجل قال قل الله خالق كل شيء، وتحدثنا عن هذا، أليس كذلك؟ وإن كان اللفظ عاما لكن يستثنى منه البعض، ككثير من ألفاظ العموم تدمر كل شيء استثنى منها كثير من الأشياء، أيضا قل الله خالق كل شيء خرج بذلك ذاته وصفاته، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون هو أو مخلوق أو صفات المخلوقات. إذا قلنا خلفاء بني العباس قربوا إليهم المعتزلة وأثاروا فتنة خلق القرآن، الذي تولى كبرها والذي تحدث بها أولا من؟ قلنا الجعد ابن زرهر، ثم أخذها الجهمية، الجهم الصفوان والجهمية أيضا ينكرون صفة الكلام ويقولون بأن القرآن مخلوق، وتأثر بهم بعد ذلك المعتزلة، وحصل ما حصل في زمنهم، وفتن أهل الإيمان، وصار خلفاء بني العباس يفرضون على الناس هذه العقيدة، وأن القرآن مخلوق، ومن قال غير ذلك كفر ويجب أن يعذب. من أجل ذلك مات كثير من أهل العلم، وقتل كثير من أهل العلم، وعذب كثير من أهل العلم، وسجن كثير من أهل العلم، ومنهم من نجا لكونه إما أنه استعمل الرخصة وهو مكره على الكفر، إلا من قلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعلم أن هذه القول كفر، أن نقول القرآن مخلوق يعني وصفنا الله بصفة مخلوق فنكفر بذلك، أليس كذلك؟ وشبه الأصنام بالمخلوق، فهو استعمل الرخصة، منهم من استعمل الرخصة وقال مخلوق وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني قال حتى ينجو من العذاب ومن القهر. ومنهم من استعمل التورية، التورية أن يقول كلاما له معنى قريب وله معنى بعيد، اللي احنا نقرب بها نقول يتلف، ها يضللك وانت لا تدري. لما سئل الامام الشافعي قيل له ماذا تقول في القران، امخلوق هو؟ قال تقصدني انا؟ قال نعم. قال مخلوق، تفضل روح واعرف ما معنى. قال تقصدني انا؟ قال نعم. قال مخلوق، يعني انا مخلوق واعرف ما معنى. جاي مع الامام الشافعي حجه في اللغه، تدخلك من الباب يخرجك من العلم. الإمام الشافعي حجة في اللغة، مش أنت بتعلموا البلاغة وكيف يستعمل. هذه التورية بينه وبين الكذب حد فاصل شعرة، من لم يحسن استعمالها خرج كاذبا. في موضع آخر لما سئل عن القرآن فقال التوراة والإنجيل والقرآن هذه الثلاثة مخلوقة، يقصد بذلك أصابعه، قال هذه الثلاثة مخلوقة، التوراة والإنجيل والقرآن. طيب فهم، ثم كتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن، ثم قال هذه الثلاثة، يتحط على صورة وفهم موضوع اللون، هذه الثلاثة مخلوق، فخرج زي الشعر من العجل. منهم استعمل التورية فقال حق، لكن أولئك فهموه باطل، يعني هم فهموه باطل على باطلهم الذي يرونه حقا، يعني. ومنهم من تصدى لهذا ورأى أن المقام ليس مقام إكراه، يعني نحن قلنا التورية من لم يحسن استعماله وقع في الكذب، كحال الذي عنده مال في هذا الجيب، يسأله شخص يعرفه أنه لن يرد إليه المال، دائما يستعير ولا يرد، يقول له عندك كذا وكذا، يدخل يده في جيبه الفارغ ويقول ليس عندي، يعني يقصد هنا. أما إذا يقول ليس عندي مال، واضح أنه موجود هنا المال، هذا كذب. كان من أهل العلم من يكره لقاء بعض الناس الذين يشغلونهم ويضيعون لهم أوقاتهم في الأسئلة الفارغة، وربما في كثير من الأشياء ربما يكون قريبا له ولا يستطيع أن يرده، ويستحي منه أن يقول له عندي مؤلفات وعندي كتابات وعندي تدريس وعندي كذا وعندي حفظ، يستحي منه. كان يأمر عبده أو جاريته أن ترسم دائرة خلف الباب، فإذا طرق الباب فلان هنا يقول أو تقول ليس هنا، يعني في الدائرة، أما لا يقول ليس في البيت، هنا كذب، مش هكذا؟ يقول ليس هنا، فلان هنا، لا ليس هنا، يعني ليس في الدورة اللي ورا الباب، واضح ما معنى؟ هذه اسمها التورية، يعني تلفوا، أنت تقول كلام ويفهم شيء، وأنت تقصد شيء، أنت صادق، كلام تكذب، صحيح، ليس هنا، وتشوف فيه أنت ترانسفيرون، وليس هنا، لكن هناك، هذا ما معنى، واضح؟ عندك هاتف عطيني نتكلم، وتعرفوا بشي يوفي لك وبشي يخرجك في الروج، يعني وبالك هذا إذا ما روحش به الهاتف، يعني فهمت؟ عندك أريد أن أتكلم، تدخل يدك في جيبك تقول ليس عندي، يعني هنا ليس عندي، أما عندي هنا مثلا، يعني هذه اسمها التورية، واضح؟ هناك من رأى أن المقام ليس مقام لا تورية ولا إكراه ولا شيء من هذا القبيل، رأى أن المقام مقام جهادي ومحافظة على دين الله تبارك وتعالى. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل القوم؟ لتكون كلمة الله هي العليا، ليحفظ دين الإسلام من الشرك ومن الجاهلية، أليس كذلك؟ ليوصل هذا الدين للناس، يخرجه من الظلمات إلى النور، هذا ما معنى، أليس كذلك؟ فالإمام أحمد رأى أن المقام مقام جهاد، وينبغي أن يحافظ على عقيدة المسلمين ولو ذهبت نفسه. بل هناك من أهل العلم من قطعت أطرافه ووضعت على أبواب المدينة حتى يكون عبرة لمن يعتبر. لماذا فعل بالعلماء هكذا؟ لأنهم كانوا يرون أن من قال أن القرآن غير مخلوق كانوا يظنون أنه كفر، وبالتالي حلال الدم يقتل يعدم يقطع أطرافه، والعكس صحيح، من قال أن القرآن مخلوق هو الذي كفر. واضح ما معنى؟ لكن الإمام أحمد كان يعذر خلفاء بني العباس الذين لهم فتوحات والذين لهم انتصارات على الصليبيين والذين لهم تحريرات لبلاد الإسلام، كان ينصرون دين الله، لكن لماذا الإمام أحمد لم يكفرهم وهم واقعون في كفر؟ هم كانوا يظنون أن بهذا الفعل ينصرون دين الله، يعني عندهم شبهة تأول، هل يعلم أن هذا كفر ويقع فيه؟ لا، ما يعلم أصلا. هو كان يظن أن العكس كفر، وينبغي أن يحمي بلاد الإسلام من هذا الكفر، ويفعل هذا حتى يحمي عقيدة المسلمين، وفعل الغلط، يعني العكس فعل. واضح ما معنى؟ هو يظن أن القرآن مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهذا يعني يحرف عقيدة المسلمين، واضح، ويهدد عقيدة المسلمين، فصار أيضا يهددهم بالسيف حتى العلماء ليحفظ عقيدة المسلمين في زعمهم. ومش ألغى كلام الله واستبدله بمناهج لا دينية، ها، وعنده شبهة التأول، ما يعرفش هذه بتاع ماركس وهذه بتاع لينين، ما يعرفهاش، ما وين شبهة التأول؟ أي شبهة يا غبي؟ فتقيس في هذا بخليفة من خلفاء بني العباس عنده فتوحات وانتصارات وجهاد، فاش جهاد وضم في في في, في تحرير المرأة ودور الخنا والزنا وشرب الخمر والترخيص للفجور والتحليل ما حرم الله؟ عنده شبهة، مازال عنده شبهة تأول، انت فهمت ومازال ما فهمهاش، يعني يدل هاتف فقط يجمع كل العلماء حوله، ما حكم كذا، يفتوه بالوقت، مازال عنده شبهة تأول هذا؟ تصور يعني، شوف الأغبياء أين وصل بهم الأمر، كل الأعذار يلتمسونها للمجرمين، وكل المطبات يلتمسونها، كل المطبات والعثرات يبحثون عنها للراكعين الساجدين حتى يخرجوهم من أهل السنة والجماعة، كأنه بيت أهلهم أهل السنة والجماعة، شوف الضلال. يلتمسون كل الأعذار لمن لا يعرف القبلة، كل الأعذار يلتمسونها لهم، أما الذي يركع ويسجد معك لا يبحث عن كل العثرات، كالضباع التي تقتات من الجيل، وكالذباب الذي يبحث عن القمامة، هكذا يبدو يصطاد، شنو تقول في كذا، شنو تعمل في كذا، تبارة الهب همك وهم لله به، يعني شوف شوف الضلال أين وصل بالناس، يعني والعياذ بالله. عموما قلنا الأمر وما فيه بالنسبة لخلفاء بني العباس، الإمام أحمد كان يعذرهم لأنهم كانوا يظنون أنهم يحافظون على عقيدة المسلمين، هذا هو، كان عندهم شبهة تأويل، شبهة تأويل، واضح ما معنى؟ إذن الإمام أحمد رأى أن المقام مقام جهاد، ووقتها ألف وجاءه الفرج بفضل الله عز وجل، وانتصر المسلمون وانتصرت عقيدة أهل السنة والجماعة بالثبات، وألف أهل العلم بعد ذلك، ومش ألف يعني وضعوا فصلا كامل في العقيدة يتحدثون فيه عن القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق للرد على أهل البدع. واضح ما معنى؟ وللحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا بعض التفصيلات أنا لم أخذ فيها، هذا يتحدث عن يتحدث عن بعض الأقوال، يعني أنه تعالى لم يزل متكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، هو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، أي ككلام كصفة دون أن تحدد أنت حاجة معينة، ككلام هو أول يعني متصل بالأول، أي وإن لم يكن الصوت معين قديما، يعني ربما تكلم به الآن فليس قديما، أي وقت لا تصفه بأنه أول الآن حصل يعني.